الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال المرأة الرجل في الطريق عن شيء تريده، كان تسأله أين الطريق الفلاني، أين المحل الفلاني، أين كذا أين كذا، فهذا في الأصل جائز إذا كانت الفتنة مأمونة. فإذا كان الرجل كبيرا أو كان الشخص المسؤول دينا فسألته مجرد سؤال جاز لها هذا السؤال، وجاز للرجل أيضا في حال أمن الفتنة أن يسأل المرأة عن طريق أضله أو حاد عنه أو عن شيء يريده، ما دامت الفتنة مأمونة، ما دامت الفتنة مأمونة جاز. أما إن وجدت الفتنة كأن تكون شابة والمسؤول شاب وليس بذي دين وقد يتخذ ذلك ذريعة لشيء يحرم، فيتقى سؤاله، والله أعلم.